أيها المسلمون، إن الأمر جد لا هزل فيه، وإن مما يدمي القلب ويحرق الكبد أن يكون المسلمون بتلك الحال التي هم عليها لا يبالون، كأن الأمر لا يعنيه، في الوقت الذي تحيط المخاطر فيها بهم من كل صوب وحد، وما زال في المسلمين من قطاعاتهم المختلفة من يتظاهر ويعتصم، من يكف عن العمل مضربا من أجل تحسين دخله بزعمه، والله أعلم ما وراء هذه الدعوة من حقيقة وأسباب، كأنهم لا يحيون في هذا البلد، أو كأنهم من العملاء المأجورين، ولا ثالث لهذين الأمرين. ما زال أقوام يخرجون في التظاهرات الفئوية من أجل المطالبة بتحسين دخل من أمة يعلمون أنها لو ملكت لأعطت، وأنها إنما تستدين من الداخل والخارج من أجل توفير الأمور الضرورية، من أجل أن تسير الحياة على نحو يكون كريماً مكرماً للآدميين الذين يسكنون هذا البلد. ولكن أبناء البلد لا يلتفتون إلى ذلك ولا يقدرونه، يعبثون بمستقبل بلدهم، لا يبالون أين ذهبت السفينة عصفت بها الرياح فأبعدتها عن المرفأ الآمن، أم أغرقتها في لجة سحيقة، أم عصفت بها الرياح بحيث لا تستقر على قرار. إن الأمر جد لا هزل فيه، وهذا البلد في حالة حرب، وعلى الناس أن يفهموا ذلك فهما صحيحا ينتج أثرا، أما أن يكون كلاما نظريا فهذا لا يقبل، فالكل في سفينة واحدة، ويل لمن أراد أن يخرق السفينة ليغرق أهلها، ويل له ثم ويل له ثم ويل له. أسأل الله أن يسلم بلدنا وجميع بلدان المسلمين من كل مكروه وسوء، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.